ادعاء النسخ متى ما أمكن الجمع، فالنسخ لا يلجأ إليه الشخص إلا عند عدم إمكان الجمع، فإذا تعذر الجمع رجع الشخص ولجأ إلى النسخ، فإن لم يكن هناك نسخ فإنه يتوقف في هذه الحالة. أما هنا قد أمكن الجمع ولا يعني غضاضة فيه ولا نكارة في الجمع أن يحمل حديث زيد على ما سمعت من الدلالة فيه على أن سجود تلاوة ليس بواجب وإنما هو مستحب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد في النجم، ترك ذلك قرأها زيد وما سجد فيها وما أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولا سجد هو، هذا يدل على أنه مستحب وليس بواجب. أما على النسخ هذا مو صحيح، ما يدل على النسخ أبدا، بل يدل على أنه مستحب وليس بواجب، فلا يصلح أن الشخص ينزل إلى النسخ ويترك الأول عند تعارض الأدلة، فعند تعارض الأدلة يسلك الشخص مسالك، فأول مسلك يسلكه الجمع بين الأدلة المتعارضة، يجمع بين الأدلة المتعارضة. المسلك الثاني ينظر هل هناك نسخ أم ليس هناك نسخ فيرجع إليه، فإن لم يكن كذلك التوقف، والتوقف إلى أمد معين لا إلى أبد، توقف إلى أمد لا إلى أبد، لأنه ممكن أن يظهر له فيما بعد، أن يظهر له الترجيح فيما بعد، يتوقف إلى أمد لا إلى أبد. هذه مسالك، المسالك يسلكها الباحث عند تعارض الأدلة، الجمع النسخ التوقف، والتوقف لا إلى أبد كما سمعته وإنما إلى أمد حتى يظهر له الترجيح. هذا هو الصحيح في هذه المسألة الأولى، مسألة ما يتعلق بحديث أبي هريرة. طيب، مسألة ثانية، أجمع العلماء على أن حكم سجود التلاوة يتوجه للقارئ لآية السجدة، أجمع العلماء على أن حكم سجود التلاوة يتوجه للقارئ لآية السجدة سواء كان في الصلاة أو خارجها، واختلفوا في السامع هل عليه السجود أم لا على قولين، واختلفوا في السامع الذي يسمع سجود يسمع التلاوة، شخص يقرأه يسمع لتلاوته فمر بآية السجدة فالسجود يتوجه للقارئ أولا، هذا لا خلاف فيه، لكن السامع الذي يسمع للقارئ أو الذي يسمع القرآن، نقول الذي يسمع القرآن هل يسجد أو لا يسجد، هذا فيه خلاف وفيه يعني تفصيل عند بعضهم ومنهم من أطلق. واختلفوا في السامع هل عليه السجود أم لا على قولين، القول الأول يسجد السامع مطلقا وإن لم يسجد القارئ، يسجد السامع مطلقا وإن لم يسجد القارئ، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن مالك. والثاني لا يسجد إلا إذا قصد الاستماع، والثاني لا يسجد إلا إذا قصد الاستماع وإذا سجد القارئ، وإذا سجد القارئ وكان ممن تصح إمامته، هذا القارئ ممن تصح إمامته، أما طفل صغير يقرأ القرآن 4 سنين 3 سنين ربما ما يفقه وما تصح إمامته ويقرأ القرآن ومر بآية السجدة فما يستحب أنك تسجد معه، هذا لا تصح إمامته. أو مجنون يقرأ القرآن وما تصح إمامته فهذا ما يلزمك ولا يستحب أنك تسجد لما ذكر، هذا عند جماعة من أهل العلم. إلا إذا قصد الاستماع وإذا سجد القارئ وكان متصح إمامته، هذا مذهب أحمد ورواية عن مالك. والراجح في هذه المسألة أنه يسن المستمع، والراجح في هذه المسألة أنه يسن المستمع السجود دون السامع، أنه يسن للمستمع السجود دون السامع، والفرق بينهما أن المستمع هو الذي ينصت للقارئ ويتابعه في الاستماع ويتابعه في التلاوة، والسامع هو الذي يسمع الشيء دون أن ينصت إليه، دون أن ينصت إليه، أن المستمع هو الذي ينصت للقارئ ويتابعه في التلاوة، والسامع هو الذي يسمع الشيء دون أن ينصت إليه. والدليل على ذلك حديث ابن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته، حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته، أن يسجد فيه موضع لجبهته يسجد فيه. وهكذا حديث الباب، حديث أبي هريرة سجد وسجدنا معه، في إشارة لاستماعهم. وهكذا حديث الباب، وأيضا ما روى أو أيضا ما روي في البخاري معلقا ووصله عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح، وأيضا ما روي في البخاري معلقا وصله عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح أن عثمان قال إنما السجود على من استمع، أن عثمان قال إنما السجود على من استمع، والمستمع كما سمعت الذي يقصد الاستماع وأقبل على الآيات، هذا مستمع يقال له. أما السامع فهو شيء آخر، كالمار مثلا الذي تقع في أذنه الآية والآيتان، فهذا ما يلزم إذا سمع آية السجدة وسجد القارئ مثلا، ما يلزم أنه يسجد. فالحاصل المستمع هو من قصد الاستماع وأقبل على الآيات التي يقرأها القارئ وقصد ذلك السماع قصده. وأما المار الذي تقع في أذنه الآية والآيتان وفيها سجدة فلا يشرع له السجود. وهكذا شخص جالس هناك ويسمع شخص ما هو حوله، هو في واد آخر يقرأ في كتاب، وأخوه بجانبه يقرأ قرآنا ويمر بآية السجدة ويسجد، هو يرى يلاحظه لكن ما هو حوله، هو في شيء آخر يراجع في كتاب وأخوه يقرأ قرآنا، كما هو الحال في المراكز هذه، أخوه يقرأ قرآنا، فهل نقول السامع أنت سمعت الآية وما حوله، إنما تقع في أذنه الآية والآيتان وله مشغول بشيء آخر؟ فهذا الذي يظهر لا يستحب في حقه أنه يسجد، لا يستحب. ومن أهل العلم قال إن سجد لا بأس، يعني لا بأس يشرع له السجود. طيب نكتب هذه المسألة، وإذا لم يسجد القارئ فهل يشرع له السجود؟ وإذا لم يسجد، مع أن ذكرت لكن نذكرها مستقلة، وإذا لم يسجد القارئ فهل يشرع له السجود؟ تقدم معنا أن السجود يتوجه أولا بلا خلاف لمن؟ إلى الثاني. بقي السامع إن كان سامعا فقط يسمع الآية والآيتان مو حول هذا، مشغول بشيء آخر، فإنه لا يشرع في حقه السجود على الصحيح. وإن كان مستمعا فإنه يشرع في حقه السجود مع تاليه، مع قارئه، كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الانشقاق وسجدوا معه، وهكذا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وسجدوا معه حتى ما يجد أحد موضع جبهته، وهكذا كما جاء عن عثمان إنما يسجد الذي يستمع، وهو الصحيح معلقا وجاء مرفوعا خارج الصحيح. فهذه أدلة تدل على أن المستمع يسجد وأن السامع لا سجود عليه، وإنما المستمع هو الذي يسجد. ومنهم من قال السامع المستمع، والصحيح أن المستمع هو الذي يسجد، والفرق بينهما أن المستمع ينصت وذاك ما هو حول هذا الشيء. بقي الآن إذا لم يسجد القارئ مر بآية سجدة وهذا مستمع له، ومعه مستمع له منتبه للآيات ولتلاوته، لكن هذا القارئ وقد علمت أن سجود التلاوة إنما هو مستحب وليس بواجب، هذا القارئ لم يسجد، فهل يستحب للسائل المستمع أن يسجد وإن لم يسجد القارئ؟ والثاني مثلا إذا لم يسجد القارئ فهل يشرع له السجود؟ فهل يشرع المستمع السجود إن كان في صلاة معه فلا يسجد، إن كان في صلاة معه فلا يسجد، لقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا سجد فاسجدوا. وإن كان خارج الصلاة فذهب بعض الحنابلة وهو قول الشافعية إلى أنه يسجد خارج الصلاة وإن لم يسجد القارئ، إلى أنه يسجد خارج الصلاة وإن لم يسجد القارئ، والظاهر أنه لا يسجد، والظاهر أنه لا يسجد إلا إذا سجد القارئ، لأن سجود المستمع تبع لسجود القارئ، والظاهر أنه لا يسجد إلا إذا سجد القارئ، لأن سجود المستمع تبع لسجود القارئ، فالقارئ أصل والمستمع فرع، فالقارئ أصل والمستمع فرع، فإذا سجد القارئ سجد، وإذا لم يسجد لا يسجد، فهو تبع لها المستمع. واستدل الشيخ العثيمين بحديث زيد بن ثابت، استدل العثيمين بحديث زيد بن ثابت أن زيد قرأ النجم وما سجد، فما سجد معه النبي عليه الصلاة والسلام، ترك السجود، فقال الشيخ لو سجد لسجد، لكن لما لم يسجد زيد لم يسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فالمستمع تبع لمن؟ للقارئ. وهكذا روي عن ابن مسعود، تكلم الشيخ الاستدلال، وهكذا روي عن ابن مسعود أنه قال لتميم ابن حذلم، أنه قال لتميم ابن حذلم وهو غلام لما قرأ سجدة اسجد فأنت إمامنا، فقال له لما قرأ سجدة اسجد فأنت إمامنا، حسن بطرقه، وعلقه البخاري، ووصله سعيد المنصور، يعني نحن نتبع لك، إن سجد سجدت، سجدنا، أسجد فأنت إمامنا. معنى إيش هذا الأثر؟ معنى إن سجدت إيش؟ سجدنا، فأسجد أنت إمامنا في هذا السجدة. فهذا ظاهر أيضا هذا الأثر على أن المستمع تبع للقارئ في سجود التلاوة، فلا يشرع له السجود إلا إذا سجد القارئ، فإن سجد القارئ سجد، وإن لم يسجد كفه، ترك هذا فهو تبع له. وزيد لما لم يسجد لم يسجد معه النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدوا معه، سجدوا معه، هذا يدل على التبعية، فإذا سجد التالي وإلا ترك. ومن أهل العلم من يرى أنه يسجد وأن هذا لا بأس، ما دام أنه قد سمع السجدة في التلاوة يسجد، وإن لم يسجد القارئ، وإن لم يسجد القارئ، وهذا خارج الصلاة، وأما داخل الصلاة فلا يجوز له أن يخالف إمامه فيتلو السجدة والمأموم يسجد والإمام لا يسجد. أين المتابعة؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا سجد فاسجدوا، فأنت مقيد بإمامك في الصلاة، وأما بالنسبة للتالي فأنت أيضا مرتبط به، فأنت مستمع له وأصل، وأنت إيش؟ فرع، فإذا سجد سجدته وإلا تركته. وأثر ابن مسعود فيه إشارة إلى هذا الذي سمعته، أسجد فأنت إمامنا، فنحن تبع لك، أنت إمامنا والإمام المقتدى به. هذا بالنسبة لما يتعلق بشيء من حديث أبي هريرة، نكتفي به إن شاء الله، أن الوقت قصير، وهنا فائدة تتعلق بدرسنا قبل الظهر، حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ رحمه الله، أحاديث معنى ظاهره الصحة، قال الشيخ رحمه الله، قال الترمذي حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن زائدة عن عبد الله بن عمير قال عن عبد الله بن عمير عن ربعي وهو ابن خراش عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. هذا حديث حسن، ثم عقبه الترمذي بأنه منقطع، وأن عبد الملك ابن عمير لم يسمعه من ربعي، إنما سمعه من مولى ربعي هلال. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله، الشيخ مقبل، قال أبو عبد الرحمن، وهلال مولى ربعي مجهول، لم يروي عنه إلا عبد الملك ابن عمير، ولم يوثقه معتبر. وزاد المناوي في فيض القدير أن ابن حجر يقول إن أبا حاتم أعله بأن ربعية ابن حراش لم يسمعه من حذيفة. وما ذكر أن حديث مسعود وحديث أنس شهدان له لا يصلح، لأنه منقطع وهما شديدا الضعف، والله أعلم. فحديث اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر لم يثبت، فيه انقطاع بين ربعي ومن سمعته، وهكذا أيضا مجهول فيه جهالة، أو عبد الملك بن عمير لم يسمعه من ربعي، وهلال هذا مولى ربعي مجهول، هلال مولى ربعي مجهول، فالحديث لم يثبت ولم يروي عنه إلا عبد الملك بن عمير ولم يوثقه معتبر، ففيه جهالة هلال. هنا ما عندنا هلال، وين هو هلال هذا؟ منين جاء هذا هلال؟ قال ثم عقبه الترمذي بأنه منقطع، وأن عبد الملك بن عمير لم يسمعه من ربعي، وإنما سمعه من مولى ربعي. نعم هذا هو، وإنما سمعه من مولى ربعي هلال. جيد، خلاص واضح، لأنه ذكر فقرة هنا. فهلال هذا الذي سمعه منه عبد الملك مجهول كما سمعته، فلم يروي عنه إلا عبد الملك ولم يوثقه معتبر، فهو مجهول عين، لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق من معتبر، فالحديث لا يثبت، وما جاء من الشواهد لا يعتضد بها لوجود الانقطاع، وكذلك لشدة الضعف الشواهد. هذه فائدة. فما هو الذي يغني عن هذا الحديث؟ هذا الحديث يغني عنه حديث آخر. ما هو؟ تفضل. ما جاء في مسلم؟ ما هو اللي جاء في مسلم؟ ها؟ إن تطيع أبا بكر وعمر ترشدوا. هذا حديث مسلم يغني عن هذا، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، إن تطيع أبا بكر وعمر ترشدوا. هذا يكفي. كيف؟ ايه، ما هو مرفوع. يقول اخونا ابو عبد الرحمن جاء في مسلم قول الناس، هاتوا لنا لفظه يا اخوان في المغرب ان شاء الله نستفيده. فاذا هذا اجماع من الناس ان طاعه ابي بكر وعمر فيها الرشد، ولم ياخذوا هذا الا من احاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا من أين لهم هذا؟ هذا يحتاج إلى توقيف، أن في طاعة أبي بكر وعمر رشد، هذا يحتاج إلى توقيف من النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا أخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يكاد إجماع منهم قول الناس. وهذا الإجماع كما سمعتموه قائم، أو كما سمعتم قائم على الأدلة، فلا إجماع إلا وله دليل يدل عليه، إما نص أو ما يدل عليه من الدلالة الظاهرة، فليس ثم إجماع من غير دليل. فإذا رأيت إجماع وأجمع العلماء فهو حجة، لأن الإجماع لا يقوم إلا على دليل. وقال الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم، فإن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا. طيب، أصبح الناس فقدوا نبيهم، فقال أبو بكر وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن يخلفكم. وقال الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم، فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. جيد، هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فله حكم الرفع. لو كان غير هذا لجاء الوحي أن هذا مو صحيح،